لكن حديث ضعيف، بل هو الوضع أقرب. بل الصواب أن ثواب حج الصبي له، لكن لوالديه الأجر لأنهما حثاه على الخير وأدله عليه. أما ما يفعله الصبي لحظة، ما يفعله الصبي من أو ما يحصل للصبي من حسنات على الأعمال ثوابها له، لكن لمن أمره بذلك من أم أو أب أو ولي له الأجر، له أجر إعانة. نعم، على كلام الفقهاء رحمه الله، إذا أدركت قدر التحريمة ثم حاضت، إذا كلفت يعني زال الحيض عنها تؤمر خلاص. فمثلا هذه امرأة لما أذن المؤذن الله أكبر أدركت إيش؟ التحريم، حاضت. يقول إذا طهرت تقضي، وقال بعض العلماء لا تقضي إلا إذا أدركت مقدار ركعة، وقال بعضهم لا تقضي إلا إذا أدركت مقدار فعل الصلاة. هذا هو الأقرب، أنها إذا أدركت مقدار في الصلاة، يعني مثل حاضت بعد دخول الوقت مثل نحو 10 دقائق أو ربع ساعة أو ما أشبه ذلك مع الوضوء، الاحتياط أنها إذا طهرت أن تقضي الصلاة. ولا في المسألة أيضا قول الرابع أنه لا تقضي إذا كان الحيض أتاها قبل صلاتها المعتادة، يعني مثل هي اعتادت أنها تصلي مثلا الظهر الساعة 12 ويخرج الوقت الساعة 3، اعتادت أن تصلي الساعة مثل 1:30 وأتاها الحيض الساعة الواحدة. نعم هي مضى عليها الساعة، نقول لكن هي من عادتها التأخير في الوقت، يقولون لا يجب عليها القضاء، لكن لو احتياط أن تقضي إذا أدركت مقدار فعلها أحسن. أحسن النفاس شيخ، صفات ونفس صفات الاستحاضة. ليش؟ صفات النفاس، يعني كيف مثلا تميز النفاس؟ هل له صفات نفس الاستحاضة؟ النفاس كنا قلنا لك دم الذي يخرج بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين. لكن ذكرنا مثلا حيض أسود ومنتن. إيه، لأن النفاس يختلف، قد يخرج أحيانا دم ويخرج مياه ويخرج صفرة وبودرة، لأن النفاس الأوساخ المتجمعة، يعني الدم النفاس هذا الدماء التي كانت في الرحم مدة الحمل، وإذا قد يخرج منه دم أحمر وقد يكون مختلط بصفرة، يعني بما يشبه الصفرة والبودرة، وقد يخرج مياه بيضاء أو أشبه ذلك. فالمهم أن النفاس هو خروج ما تمع في الرحم من دم أو غيرها، هذا هو النفاس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.